الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، يقول جل وعلا في سورة فصلت: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي وما كنتم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من ذلك، ولكن ظننتم أي بإقدامكم على المعاصي أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فلذلك صدر منكم ما صدر، وهذا الظن صار سبب هلاكهم وشقائهم. ولهذا قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم، أي الظن السيء حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله، أرداكم أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين أي لأنفسكم وأهليكم وأديانهم بسبب الأعمال التي أوجبها لكم ظنكم القبيح بربكم. فحقت عليكم كلمة العقاب والشقاء، ووجب عليكم الخلود الدائم في العذاب الذي لا يفتر عنكم ساعة، أو لا يحفر، لا ينقطع ولا ينقضي ولا يمنع ولا ينحبس. ففي هذه الآيات يعني الإشارة إلى أن هؤلاء في فعلهم هذه المعاصي ما كانوا يظنون أنها ستشهد عليهم الأسماء والأبصار والجلود، مع أن الله جل وعلا أخبر بذلك، ولكن من كفرهم وعنادهم غاب عنهم هذا، أو لشدة إنكارهم لا يتذكرونه ولا يستحضرونه ولا يفكرون فيه، لكن عندما يعاينون يروا أن هذه تشهد عليه. ولكن هم كانوا يظنون ظنا سيئا بالله جل وعلا، وما كانوا يظنون أن الله يعلم هذه الأعمال التي يعملها، وهذا الظن السيء هو الذي كان مآله بهم إلى الخسران المبين. قال جل وعلا: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني كلا الأمرين سواء، إن يصبروا يعني إذا صبروا على العذاب فالنار هي مآلهم وهي مثواهم وهم فيها باقون، وإن يستعتبوا يطالبوا بما يذهب عنهم العتاب فإنه لا يكون لهم ذلك. قال الشيخ رحمه الله: فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي فلا جلد عليها ولا صبر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كما قال جل وعلا. وكل حالة قدر إمكان الصبر عليها فالنار لا يمكن الصبر عليها، وكيف الصبر على نار قد اشتد حرها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفا. وفي الدنيا إذا أصاب الحرق الإنسان فإما أن يضره ويبقى هذا الضرر، وإما أن يموت إذا بلغ الضرر منه مبلغا. أما في النار فكما قال جل وعلا: لا يموت فيها ولا يحيا. وعظم غليان حميمها، وزاد نتن صديدها، وعظم غليان حميمها وزاد نتن صديدها، زاد نتن صديدها وتضاعف برد زمهريرها، وعظمت سلاسلها وأغلالها، وكبرت مقامعها، وغلظ خزانها، وزال ما في قلوبهم من رحمتهم، وختام ذلك سخط الجبار. وقوله لهم حين يدعونه ويستغيثون، يقول جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وإن يستعتبوا أي يطلبوا أن يزال عنهم العتب اللوم والمؤاخذة، ويرجعوا إلى الدنيا ليستأنفوا العمل، فما هم من المعتبين. هذا في يوم القيامة ولما يصيبهم من هذا العذاب ما يصيب، لكن في الدنيا قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت، فإما أن يكون مسيئا فإما يكون محسنا فيزداد إحسانا، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستاتب، فلعله أن يستاتب أي أن يطلب أو يسعى في إزالة العتب عنه بالعمل الصالح. فما هم من المعتبين لأنه ذهب وقته وعمروا ما يعمر فيه من تذكر وجاءهم النذير وانقطعت حجتهم، مع أن استعتابهم كذب منهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني يطلبون، لو أنهم ردوا فإنهم يعملون صالحا، لكن قال جل وعلا وهو أعلم وأحكم الحاكمين ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ثم قال جل وعلا وقيضنا لهم قرناء فزيّلوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أي وقيضنا لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحق قرناء، أي من الشياطين، كما قال تعالى ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي وتحثهم عليها بسبب ما زينوا لهم ما بين أيديهم. قال وزينوا لهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا من وسائل وأحبائل الشيطان وهو التزيين، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، كل سبيل باطل وكل سبيل ضلال يزينها الشيطان لبني الإنسان لإضلالهم. ولهذا قلما يأتي وتأتي المعاصي للإنسان وهو يستبشرها أو لا يستملحها، لما؟ لأن الشيطان يزينها له، كما قال هنا فزينوا لهم، فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي فالدنيا زخرفوها بأعينهم ودعوها ودعوهم إلى لذاتها وشهواتها المحرمة حتى افتتنوا فأقدموا على معاصي الله وسلكوا ما شاءوا من محاربة الله ورسله، والآخرة بعدوها عليهم وأنسوهم ذكرها، وربما أوقعوا عليهم الشبه بعدم وقوعها فترحل خوفها من قلوبهم فقادوهم إلى الكفر والبدع والمعاصي. وهذا التصديق والتقييد من الله للمكذبين الشياطين بسبب إعراضهم عن ذكر الله وآياته، وما كان ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، يعني هذا السبب في كونه جل وعلا أرسل عليهم الشياطين تؤزهم أزا، هذا بسبب إعراضهم عن آية الله جل وعلا وعدم انصياعهم وانسياقهم واتباعهم لما أنزل الله جل وعلا. ولو أن الإنسان أو هذا الشخص شرح صدره للإسلام لهداه الله، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، بسبب إعراض من ذكر الله وآياته وجحودهم الحق، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن يعرض ويوله أظهرية، فهذا يقيض له الشيطان، ولأن القلب إما يمتلئ بهدى الرحمن وإما أن يحتوي عليه وسوسة الشيطان. ومن فرغ قلبه من ذكر الله جل وعلا وكلام الله تبارك وتعالى فلا شك ولا ريب أنه يمتلئ بغير ذلك من ضلال ونحو. قال وحق، قال جل وعلا وحق عليهم القول أي وجب عليهم ونزل القضاء والقدر بعذابهم في أمم قد خلت، أي في جملة من الأمم قد خلت من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا كافرين، أي إنهم كانوا خاسرين، أي لأديانهم وآخرتهم. ومن خسر فلا بد أن يذل ويشقى ويعذب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.